الشرك. لما يقال ينفيه الشرك؟ لأن الإخلاص هنا بمعنى ماذا؟ ترك الشرك. تبي لي لهذا قال: لأن من عبد مع الله غيره كان مشركا ولا يكون مخلصا. هذا عند الرازي الذي كفره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا، يقول: لأن من عبد مع الله غيره كان مشركا، يعني يسمى ماذا؟ يسمى مشركا ولا يكون مخلصا. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان، مشرك ومخلص لا يجتمعان عند المسلمين. لا يوصف العبد في زمن واحد في وقت واحد أنه مخلص وهو كذلك ماذا؟ مشرك. والرازي يقول ذلك، قال: لأن من عبد مع الله غيره كان مشركا ولا يكون مخلصا. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن إخلاص الدين إنما يتحقق بماذا؟ بترك الشرك. فإذا لم يترك الشرك حينئذ لا يكون مخلصا الدين، لأنهما لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان البتة. هذا محل إجماع، محل إجماع. إذا تصوره العبد عقلا ونظر في دلالات الشرع علم أن التوحيد والشرك لا يجتمعان. وقال الرازي أيضا: ثم إنه تعالى قال في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. قال المفسرون، حكاه وكذا، قال المفسرون كأنه إجماع واتفاق من المفسرين عنده، قال المفسرون: يعني ولا تشركوا بعد الإيمان، ولا تشركوا بعد الإيمان، يعني آمن ثم بعد ذلك أشرك، أي ولا تقصدوا بذلك غير الله. ثم قال: وها هنا وجه آخر، وهو أن الله قال بقوله منيبين أثبت التوحيد الذي هو مخرج عن الإشراك الظاهر. منيبين، هذا أثبت ماذا؟ التوحيد. أخرج ماذا؟ الإشراك الظاهر، لأنهما لا يجتمعان. إنابة إلى الله عز وجل مع الشرك لا يجتمعان. قال: وبقوله ولا تكونوا من المشركين، أراد إخراج العبد عن الشرك الخفي، أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله، ولا تطلبوا به إلا رضا الله، فإن الدنيا والآخرة تحصل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله. هذا واضح بين، يدل على فقهه لهذه المسألة في هذا المقام. قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، قال: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه. أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل، لأنه كما مر ماذا؟ أن الشرك أدلة العقل شاهدة ببطلانه، وحينئذ الدليل إما معقول وإما منقول. قد جاء النقل عن الأنبياء بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك، والعقل دل على ذلك، حينئذ اجتمع فيه الدلالتان، دلالة العقلية والدلالة النقلية. يقول رحمه الله تعالى: إذا لم يأتي الشرع بإيجاب العبادة لله تعالى وحده فالعقل دال على ذلك، كيف وقد اجتمعا؟ فمن باب أولى وأحرى. قال: ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيهم. فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره. لا تنفعكم إذا عبد الله تعالى وعبد غيره، لا تنفع، وهذا محل وفاق. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا يغفر أن يشرك به. ولهذا قال: فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك، يعني الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال كذلك رحمه الله تعالى: ولا تجعلوا، في تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، قال: أي ولا تشركوا به شيئا. فسر الجعل مع الله تعالى إلها آخر بماذا؟ بلا تشركوا به شيئا، حينئذ مساواة بين النوعين. فإذا أشرك بالله شيئا فقد جعل مع الله تعالى إلها آخر،